السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أحد من الشباب بيسمع الصوت يا ريت يكتب، لأن مكتوب عندي إن النت ضعيف. السلام عليكم. طيب، وصلنا إلى صفحة 77 يا شباب. فصل: ومما يبين الفرق بينه وبين غيره مع ما تقدم، يعني يقصد الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس، أو بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. قال: ومما يبين الفرق بينه وبين غيره مع ما تقدم أن مأمورون أن نسلم عليه في كل صلاة فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس هذا لغيره، ومأمورون أن نصلي عليه إذا دعونا نقدمه في الدعاء على أنفسنا، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيح عنه أنه قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقد بين أنه أولى بكل مؤمن من نفسه في الدنيا والآخرة، ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. وقال له عمر: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. قال: ونحن أيضا مأمورون بأن نسأل له الوسيلة عند الأذان، كما في الصحيح لمسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذاك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فهذه الأنواع من الأدعية هي حق له علينا نفعله في كل صلاة وعند كل أذان وفي كل مكان، وليس هذا لغيره من الأنبياء والصالحين. والمشروع عند القبر إنما هو السلام عليه، فإن هذا مشروع لمن كان يصل إلى قبره لما كانوا يدخلون على عائشة، كما يشرع السلام على سائر موتى المؤمنين. وأما من لم يدخل إلى قبره فإن كان بعيدا فقد تعذر عليه هذا السلام. ثم قيل: كل من خرج عن الحجرة فهو بعيد، وقيل: بل القريب إليها كالداخل فيها. هو طبعا يا شباب سبق أن ذكرنا أن الموضوع الذي يتحدث عنه ابن تيمية في هذا الفصل أو الفصل الذي قبله الفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، وأراد أن يبين أن المسلم تبلغه الصلاة والسلام، يعني صلاته وسلامه تبلغان النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان المصلي وحيث كان المسلم. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا يعبد من دون الله. فبين ابن تيمية أن كثيرا ممن يذهبون إلى القبور، قبور الأنبياء أو الصالحين، أو القبور التي يدعى أنها قبور الأنبياء والصالحين، يرتكبون أمورا كثيرة من الشرك والبدع. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله قبره من ذلك، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. فهو يتكلم هنا على أن المؤمن لا يحل له أن يتكلف السفر لمجرد القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسافر للمسجد. فإذا كان في المسجد وأراد أن يقترب من الحجرة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، لكن لا يتعمد الدعاء عند القبر حتى لو كان يدعو الله تبارك وتعالى، فإن ذلك فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصحابة الكرام. فأراد أن يبين شيئا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا من الدعاء له بالوسيلة ومن الصلاة والسلام عليه ومن أمور أخرى. وبين أن القبر، أن أحدا من أن الناس الآن لا يستطيع أن يصل إلى القبر كما كان يصل بعض الناس إلى القبر فيدخل على حجرة عائشة رضي الله عنها. وقال إن بعض العلماء قالوا: لا، القريب من القبر كأنه داخل فيه، يعني لو كان إنسان قريب من الحجرة، فكأنه قريب من القبر. طيب، قال: والسلام عليه في الصلاة أفضل وأكمل وأشمل، والسلام عليه في المسجد في غير الصلاة كما يصلي عليه في المسجد في غير الصلاة، هو مشروع باتفاق العلماء. لكن قيل إنه يستقبل الحجرة وهو سلام التحية، وقيل بل يستقبل القبلة، وإن ذلك ممتنع لا يمكن إلا إذا وصل إلى القبر، وذلك ممنوع منه بالحجاب. يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بارزا للناس حتى تذهب إليه، وإنما بينك وبينه حجرة وحائط وأكثر من حائط كمان. قال: لأنه يفضي إلى المفسدة، فلهذا استغني بهذا عن ذاك. يعني أنت لست محتاجا أن تذهب إلى القبر حتى يصل سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا كان عامة الصحابة يقدمون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يأتون إلى الخليفة لبعض مصالح المسلمين، ويصلون خلفهم في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة كما شرع لهم ذلك، ولم يكونوا يذهبون إلى قبره لا لسلام ولا لدعاء ولا لغير ذلك. وهذا مما يعلم بالضرورة أنهم لم يكونوا يفعلونه، يعني ليس عندنا حجة مع كثرة ما كانوا يفعلونه، يعني مع كثرة دخول الناس إلى المسجد النبوي وكثرة ذهابهم إليه لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا. قال: وهذا مما يعلم بالضرورة أنهم لم يكونوا يفعلونه، فإنهم لو فعلوه لنقل نقلا متواترا لظهور مثل ذلك لو فعل في مسجدي. يعني لو كان الناس يفعلون ذلك في المسجد، كل ما واحد من الناس دخل المسجد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه لصار الظاهرة تنقل. واضح؟ طبعا هم يفرقون بين الشخص الذي يأتي من بعيد للمسجد وبين الشخص الذي يسكن في المدينة. يعني الشخص الذي يسكن في المدينة مثلا لو كل ما ذهب إلى المسجد ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أصبح ذلك بمعنى العيد، يعني أصبح ينتابه الناس من وقت لآخر، وهذا ما نهي عنه. طيب، قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا أن يقفوا عند الحجرة، وإنما رخص من رخص عند السفر لأجل فعل ابن عمر وللغرباء، لأنه كثر في التابعين ما لم يكن مشهورا في الصحابة من الوقوف عند القبر للسلام، وإن كان كثير من التابعين لا يفعلون ذلك. يعني بيقول إن التابعين كانوا غير الصحابة، الصحابة لم يكن مشهور عنهم إن هم كل ما يدخلوا المسجد يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه، لكن هذا يعني صار مشهورا أكثر عند التابعين، وإن كان كثير من التابعين لم يكن يفعله. قال: بل إذا سلموا عليه استقبلوا القبلة كما كان جمهور الصحابة يفعلون، فإن الصحابة لم يكونوا يقفون في المسجد بجانب القبر، ولا كانوا يكثرون من الدخول إلى عند القبر، بل دفن في الحجرة ومنع الناس أصحابه وغير أصحابه من الدخول إلى عند قبره، وإنما كان يدخل من يدخل إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت ناحية في الحجرة عند القبر، وربما طلب منها أحيانا بعض التابعين أن تريه القبر فتريه إياه ليعرف السنة في القبور أنها تكون لاطية لا مشرفة، يعني ملزقة بالأرض، يعني ليست مشرفة، مش عالية يعني. قال: فلما ماتت عائشة منع الناس منعا عاما، وكان الدخول ممكنا مع وجود الباب، فلما سدت الحجرة وبني الحائط البراني صار الدخول إلى قبره والزيارة له كما يزار قبر غيره غير مقدور ولا مأمور. قال: ولو كان إتيان قبره لصلاة أو دعاء أو سلام أو طلب حوائج مما سنه لهم لكان يكون باب الحجرة مفتوحا لجميع المسلمين، وكانوا يقصدونه لذلك، كما أن مسجده لما كان إتيانه للصلاة والدعاء والسلام عليه في الحجرة في الصلاة وغير الصلاة مشروعا كان مفتوحا للمسلمين يقصدونه في كل وقت ويسافرون إليه من الأمصار. ولهذا لما كانت الصلاة عليه بعد الموت وقبل الدفن، يعني صلاة الجنازة، مشروعة فتحوا باب الحجرة لجميع الصحابة، فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه ثم يخرج، وصلوا عليه أفذاذا لم يأمهم في الصلاة عليه أحد، وعائشة رضي الله عنها في ناحية الحجرة. فلو كان إتيان قبره، يعني هو يريد أن يفرق بين القبر والمسجد يا شباب، يريد أن يقول إن المسجد شرع للصلاة والدعاء والذكر، وهو من الأماكن المستحبة أن تذهب إليها وأن تشد الرحال إليها، فلذلك بابه مفتوح. أما القبر فلم يشرع منه شيء من ذلك، لذلك أغلق باب الحجرة عليه، فأنت لا تحتاج القبر في شيء من ذلك، لا في الدعاء ولا في الصلاة ولا في الذكر ولا في شيء. طيب، قال: فلو كان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن لكانت الحجرة مشروعة للمسلمين، كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنه للمسلمين. فلما اتفق الصحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة ولا يمكن الناس من الدخول عليه، أو فلا ولا يمكن الناس عادي تنفع دي ودي، لكن هي كأن الأقرب ولا يمكن الناس من الدخول عليه، فلم يمكن أصحابه ولا غير أصحابه من الدخول إلى الحجرة إلا صاحبة الحجرة رضي الله عنها يعني ومن دخل إليها، علم أن دي النتيجة بقى شباب، علم أن إتيان قبره لم يكن مما سنه لهم وأمرهم به، بخلاف السلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة في مسجده وغير مسجده، فإنه مما سنه لهم وأمرهم به، كما أمروا بالصلاة عليه والسلام عليه من جنس الصلاة عليه. لا، قال: كما أمروا بالصلاة عليه، ثم قال: والسلام عليه من جنس الصلاة عليه، وقد أمروا في القرآن بهذا وهذا، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهو لم يكتفي بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره وزيارته في حجرته والدعاء عنده والصلاة، بل نهاهم عن ذلك، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذاك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وطبعا كل هذه الأثار الشباب تقدمت قبل ذلك وبينا فيها وبينا معناها، فلذلك لا أكررها يعني. وقال لهم قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبق أن بينا شباب أن حب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به وأن توقيره وتعظيمه أعظم دلالة عليه هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا وطاعة وعملا صالحا ومن شعب الإيمان تحرص عليه. أما الأمور المخترعة أو المبتدعة فكما أنها منهي عنها فكذلك ليست علامة لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تجر إليها العاطفة. أحيانا الإنسان يتصرف بعاطفته دون أن يكون عنده حجة، ولو كان مطلق التعظيم هو المراد لكان من جعلوا عيسى إلها أفضل ممن جعلوه عبدا رسولا، وليس كذلك، بل عيسى عليه السلام يعني تبرأ ممن ادعوا أنه إله، وإنما هو عبد الله ورسوله. إذن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه، فما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم نشرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بأن نأتي قبره أو نزوره أو ذكر فضلا في زيارة قبره أو في أن، بل العكس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا. وعائشة رضي الله عنها تبين أنه لولا خشية النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره عيدا أو وثنا أو مسجدا لأبرز قبره. فإذا كان المؤمن يعلم ذلك فينبغي أن يصرف حبه للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتجاه الصحيح، أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، أن يسأل الله له الوسيلة، أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع أمره وألا يخالفه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن يا شباب الإنسان كثيرا ما يكون اجتهاده في الطريق الخطأ بناء على تقصيره في الطريق الصحيح، وهذا عموما. أنا كنت أجد ناس والله ما بيصلوا ركعة واحدة وتلاقي يذهب إلى الموالد يذبح مثلا 10 بقرات. رجل كنت أعرفه كان غني جدا، لا يصلي ولا يهتم بالصلاة ولا وربما لا يصوم، ويذهب في الموالد يذبح للحسين وللبدوي بقر وهكذا، يعني تجد من يتعب في الطريق الخطأ لابد أن يكون مقصرا في الطريق الصواب. طيب، قال ومالك وغيره من أئمة المسلمين علموا أنه لم يأمر بزيارة قبره، فلم يقل زوروا قبري ولا رغب في زيارة قبره، بل كل حديث روي في زيارة قبره فإنه ضعيف. هذه فوائد حديثية شباب مهمة، تبين يعني دي اسمها يعني كل حديث، هذه الكليات فوائد كبيرة جدا. يقول مثلا كل حديث روي في فضل كذا فهو باطل، فهذه من الكليات. وابن تيمية من الأئمة المحدثين، وهو إمام الناقد، وسيأتي معنا في كتاب منهاج السنة النبوية وفي كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة قواعد عظيمة جدا في علوم الحديث. فهو هنا يدلك على أن كل حديث يرغب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ضعيف أو موضوع. قال ولهذا لم يروي أئمة المسلمين منها شيئا، يعني الكتب الكبيرة البخاري ومسلم وغيرها من الكتب اللي هي الأمهات الكتب لم تروي شيئا من هذه الأحاديث، لا تجدها إلا في الكتب البعيدة التي تذكر الأحاديث الضعيفة أو الأفراد والمنكرات. قال ولهذا لم يروي أئمة المسلمين منها شيئا ولا اعتمدوا على شيء منها، فلم يخرج أصحاب الصحيح منها شيئا، ولا خرج أهل السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي منها شيئا، ولا روى أحمد بن حنبل وأمثاله في مسنده منها شيئا، ولا مالك ولا الشافعي ولا نحوهم، وإنما يرويها مثل الدرقطني وهو يعلم أنها ضعيفة. يعني الدرقطني، لأن الدرقطني لم يشترط الصحة، بل يمكن أن يخرج حديثا معلولا أو ضعيفا، وربما خرج رواية وبين ضعفها. فهو يقول لك يعني لاحظ هنا فائدتان. الفائدة الأولى عامة، وهي أن عدم وجود الخبر في الكتب المعتمدة هو مظنة كونه منكرا وباطلا. والكتب المعتمدة طبعا أصلها الكتب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود طبعا، وإن كان ألحق بعد ذلك ابن ماجة لكنه أضعف مما سبق. وكذلك عندنا مثلا من الأمهات مسند الإمام أحمد وموطأ مالك وهكذا. واضح يا شباب؟ فعدم وجود الحديث وهو أصل في بابه، يعني هذا الحديث يأتي بسنة جديدة وهي استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فلما يأتي بسنة جديدة ينفرد بها كتاب من الكتب البعيدة دون أن يرويها أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، فهذا مظنة قوية جدا على بطلان هذا الحديث. هذه الفائدة العامة. الفائدة الخاصة تخص أحاديث الزيارة، فالأحاديث التي رويت في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. طيب، قال وقد روى البزار في مسنده منها حديث عبيد الله بن عمرو وهو ضعيف باتفاقهم، ولفظه من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة، وعن ابن عمر لفظا آخر. طبعا البزار شباب في مسنده يروي حديث كثيرة معلولة، وهو أساسا قيمة هذا المسند أن هو يبين لك علل الأحاديث، يعني هذا من قيمة هذا المسند. احنا في صفحة 81 يا شباب. قال وهم يرون أنه قال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. قال وهذا انفرد به حفص القاري عن ليث بن أبي سليم، وقد اتفقوا على ضعفه في الحديث، يعني هذا الحديث شباب لا يثبت أيضا، وسيبين ابن تيمية نكارة متنه، يعني هو بين الآن نكارته من جهة الإسناد، لا سيبين نكارة متنه، إن من زاره في بعد مماته كأنما زاره كما زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا متن منكر. قال وقد اتفقوا على ضعفه، يعني يقصد حفص وكمان ليث، لأن ليث أيضا كمان يعني فيه ضعف كبير، وكذلك حفص القاري اللي هو اللي احنا بنقرأ بقراءته اللي هو حفص بن سليمان، مش احنا بنقرأ حفص عن عاصم، فحفص عن يعني قراءة طبعا عاصم بن أبي النجود، وحفص هذا حفص بن سليمان هو طبعا ثقة في القراءات لكنه ضعيف في الأحاديث. يعني قالوا أنكروا عليه هذا الحديث، وكذلك الأول أنكروا على من رواه عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله مع ضعف في عبيد الله. طبعا كلمة في مع ضعف في عبيد الله غلط، لأن عبيد الله هذا ثقة من الثقات الكبار، غلط في النسخة، يعني هو الصواب مع ضعف في عبد الله، يعني أنت تصلحها عندك، لأن عبيد الله ثقة، إنما عبد الله دول كانوا أخوين، يعني عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، طبعا دول غير عبد الله بن عمر الصحابي الكريم، لا خلاص. فالصواب هنا في النسخة في عبد الله، قال كما قد بسط هذا في مواضع، يعني سيأتي إن شاء الله في كتاب قاعدة جليلة الكلام أيضا على ضعف هذه الروايات. قال وهذا أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، سينقض الحديث الآن من جهة المتن يا شباب، انتقده من جهة الإسناد سيبين أن معناه أيضا مخالف، وهو أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد موته فكأنما زاره في حياته. قال وهذا أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، فإن الذين كانوا يزورونه في حياته هم الذين هاجروا إليه وبايعوه على الإسلام كالوفود الذين كانوا يقدمون إليه، وأولئك من الصحابة، فلو أنفق رجل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فإذا كان بالأعمال الواجبة لا يصير مثل أحدهم، فكيف يصير بعمل ليس بواجب بل ولا مسنون؟ يعني بيقول هذا نقد للمتن، هم يدعون في هذا المتن أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فكأنما زاره في حياته. فابن تيمية بيقول إذا كان الإنسان مهما فعل من الأمور الصالحة المسنونة المشروعة والواجبة لا يمكن أن يكون مثل الصحابة الكرام، فكيف يكون مثل الصحابة بعمل ليس بمسنون وليس بواجب؟ طيب هذا شباب يصلح مثالا جيدا لاعتناء المحدثين بنقد المتن. قال وأما من يروي أنه قال من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة فهذا أعظم كذبا من غيره. ده يبين شباب تفاوت درجات الكذب، يعني يمكن أن يكون حديث كذب من جهة الإسناد، ويمكن أن يكون كذبا من جهة المتن، ويمكن أن يكون متنه في غاية النكارة والبطلان. طيب قال وقد قيل إن هذا لم يسمع حتى استنفذ المسلمون القدس من أيدي الفرنج، ونقل هذا ابن الصلاح عن شيوخه وغيره، ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب زيارة قبره، بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان يكون في حجرته وهم لا يزورون قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، والعلماء متفقون على أن أهل المدينة لا يزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولكن ابن عمر كان يقف عند القبر ويسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، فأخذ بفعل ابن عمر طائفة من العلماء وآخرون لم يأخذوا بفعله بل بفعل جمهور الصحابة. يعني شباب عبد الله بن عمر لما كان بيدخل المسجد كان بيحب يقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وفي بعض التابعين وافقه، لكن عامة الصحابة وهم يعني أجل من ابن عمر وأعلم منه لم يكونوا يفعلون ذلك. طيب قال ولا كانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة. طبعا يا شباب احنا نبهت كثيرا على هذا المعنى، فرق بين ما تتعلمه وبين ما تنشره بين الناس وبين قيمة المسألة في الإنكار، يعني لابد أن تعطي المسألة حقها من الاهتمام وكذلك ما يترتب عليه في الخلاف. يعني مثلا لا تجعل هذه المسائل كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا، هي مسألة اجتهد فيها ابن تيمية رحمه الله وحشد عليها أدلة، فهو يرى فيها رأيا معينا، فحتى أنت لو رأيت هذا الرأي لا يصح لك أبدا أن تشدد في هذه المسألة بحيث تجعل من يفعلها مثلا مبتدعا خارجا عن الإسلام، أو مثلا على كبيرة، أو أن قوله في غاية النكارة. لا، لابد أن تفرق بين اهتمامك بالمسألة أنت وبين كيف تتعامل مع المخالف لك في هذه المسألة، فتعطي المسألة حقها. واضح؟ يعني كثير من الناس مثلا يعظم الأمر الهين ويستهين بالأمر العظيم، يأتي مثلا في مسألة مع الرافضة يقولون بتحريف القرآن وبأن أمهات المؤمنين والعياذ بالله ارتكبنا الفاحشة يعني وغير ذلك من الموبقات، فهو يقول لك الخلاف معهم سهل. ويأتي مثلا مع المسلمين يعني الذين يخالفون في مسائل اجتهادية فيعظم هذا الخلاف ويخرجهم من دائرة أهل السنة وغير ذلك. لا شباب، لابد أن تعطي المسألة قدرها وأن تعرف الخلاف السائغ، وحتى لو كان الخلاف من وجهة نظرك غير سائغ فكذلك لا يحق لك أن تتجاوز أو تتعدى على المخالف فيها بحيث تصفه بما لا يستحق. يمكن أن تصفه بالخطأ لكن لا تبالغ في ذلك، فأريد منك أن تكون حكيما في وضع العلم الذي تتعلمه حتى يكون العلم نافعا. قال ولا كانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولا يأتونه لا لدعاء ولا لغيره، بل كانوا يأتون إلى مسجده وهم في كل صلاة في مسجده، وغير مسجده يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان كما سنه لهم. وهذه المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل من زيارة قبره، مع أن ذلك كانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الشرك واتخاذه مسجدا وعيدا ووثنا. وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكنا، ولما سدوه ومنعوا الناس من الدخول إليه ما بقي يمكن أحدا الزيارة المعروفة. طبعا قلنا أن اللي بيأتي بعد كلمة يمكن بيكون مفعول به، واللي بعدها هو الفاعل. يعني ما بقي يمكن أحدا الزيارة، الزيارة هي الإيه، هي الفاعل يا شباب. ما بقي يمكن أحدا الزيارة المعروفة ولا الشرك ولا اتخاذه وثنا، ولا يقدر أحد أن يصلي إلا مسجده. ومسجده ليس هو قبره وبيته، بل مسجده بني للصلوات الخمس وغيرها، وكان يعتكف فيه ولا يعتكف في بيته. يعني هو يريد أن يفرق بين القبر والمسجد. لماذا لا يصح أن يتخذ القبر مسجدا أو عيدا أو كذا أو كذا؟ ففرق بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعتكف، كان بيعتكف في الحجرة ولا كان بيعتكف في المسجد؟ فليس للقبر مما للمسجد من الخصائص. قال وكان يعتكف. طبعا بعض الناس الشباب لما مثلا أنت تكلمه أحيانا بعدم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلمه بألا تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا تدعوه نحو ذلك، يظن ذلك عدم التعظيم. بل العكس يا شباب، الذي يتعدى حدوده ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. التعظيم هو الاتباع، وهو الأدب، وهو التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تتبعه فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تنتهي عما نهى عنه. فإذا كان الإنسان يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون معظما له؟ إذن لا يحق لشخص أن يجعل المراد هو مطلق التعظيم بحيث يعظم الإنسان كما شاء. لا، التعظيم ينبغي أن تتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية التعظيم هو الاتباع، أن تقتدي به في الإيمان والعمل الصالح. طيب، قال وكان يعتكف فيه ولا يعتكف في بيته، فحكم هذا غير حكم هذا بالنص والإجماع. ولهذا إنما كان ابن عمر يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن المسجد ملاصقة له، وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك. دي من الفوائد يعني شباب. قال وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة. يعني يريد أن يقول أن إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد هذا لم يكن في عهد الصحابة، وإنما كان في إيه؟ في خلافة الوليد بن عبد الملك. قال فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله، يعني آخر من مات بالمدينة هو جابر بن عبد الله. أيضا دي فائدة شباب. وجابر مات سنة 74 في خلافة عبد الملك، وابنه الوليد إنما تولى سنة 84، والمسجد أخر بناءه بعد ذلك بمدة. وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك، يعني مات في خلافة عبد الملك اللي هو والد مروان. يعني قال وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك سنة 73 عقب فتنة ابن الزبير. فتنة ابن الزبير، خلينا نقرأ كده الجملة شباب من أولها. قال وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة، فإن آخر من مات بها، يعني آخر من مات من المدينة، وجابر بن عبد الله. وجابر مات سنة 74 في خلافة عبد الملك، وابنه الوليد اللي هو الوليد بن عبد الملك، ماشي شباب، وابنه الوليد اللي هو الوليد بن عبد الملك إنما تولى سنة 84، والمسجد أخر بناءه بعد ذلك، أو أخر بناؤه، يعني ينفع أخر بناءه أو أخر بناؤه بناءه بعد ذلك بمدة. وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك، يعني هو الوليد ابن عبد الملك. خلاص كده هو يتكلم عن الوليد بن عبد الملك، إن عبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه، يعني مات في خلافة عبد الملك، عبد الملك ابن مروان، يعني سنة 73 عقب فتنة ابن الزبير، اللي هو النزاع اللي حصل بين ابن الزبير ويزيد بن معاوية، وبعد كده رفض ابن الزبير بيعة يزيد، وبعد كده لما مات يزيد بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة. وبعد مدة يعني حصل حروب بين مروان بن الحكم ثم أبي ثم ابن عبد الملك، وأعيدت الخلافة إلى الأمويين. وبعد كده قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج، اللي هي الفتنة مشهورة جدا، يعني ربما نتعرض لشيء منها في وقت آخر إن شاء الله. قال: وكان ابن عمر إنما يسلم عليهم من جهة الرؤوس من جهة المغرب، إذ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجر. وكان هو بيأتيك الآن يكلمك عن ابن عمر رضي الله عنه لما كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبيه اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكان يسلم عليهم على الترتيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم إلى ناحية القبلة، وأبو بكر خلفه، وعمر خلف أبي بكر، ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند منكبي أبي بكر كالدرج. هذا أشهر الأقوال. وقيل إن رؤوسهم مستوية، وقيل بل اثنان منهما متحاذيان فقط. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون. فمنهم من يقول يستقبل القبلة عند السلام ويكون عن يسار الحجرة أو أمامها كما ينقل عن أبي حنيفة، ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقولون ويقول كثير منهم إنه يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة. يعني هم مختلفون شباب في صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره التي كان يفعلها ابن عمر، هل يستقبل القبلة أم يستقبل القبر، على خلاف. قال: ومنهم من يقول بل يستقبل احنا في صفحة 85 شباب، ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقول كثير منهم إنه يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة، فيأتيهم من جهة وجوههم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحرف قليلا إلى جهة الشرق فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا فيسلم على عمر. وهذا إنما يجيء على قول من جعل ترتيبهم كدرج المنبر. وهؤلاء استحبوا هذا لأن قصد التحية من جهة الوجه أحسن، وإذا سلم عليهم من جهة الرؤوس كما فعل ابن عمر كان حسنا، ويحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس، يعني إن هم كلهم إيه في مستوى واحد. ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته اضطربوا في الوقوف. وأما يعني ليس عندنا سنة مشروعة، يعني ليس عندنا سنة عن الصحابة ماذا كانوا يفعلون يعني. قال: وأما تحيته من داخل فإنما كانت ممكنة من جهة القفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبره متصل بالجدار القبلي، فلم يمكن أحدا أن يقف هناك إذا دخل ويسلم عليه. وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول كما لو كان داخل الحجرة، لكن هذه حجة ضعيفة، فإن مقتضى هذا أن يسلم عليه خلف الحجرة، وهذا لم يعلم به قائلا. قال: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة. هنا بقى هيجيب إيه، هيستدل بالواقع شباب أن الصحابة مع كثرة قصدهم للمدينة والرجوع إلى الخلفاء لم يكن عندهم هذا المعنى أنهم كلما دخلوا المدينة تعمدوا الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليهم. قال: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين. غاية شباب ما يريده ابن تيمية، يريد منك أن تتبع هدي الصحابة، يريد منك أن تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم كل خير يسبقون إليه. فلو كانوا يعلمون أنه في تعمد الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فضيلة عظيمة وثواب كبير، وأن ذلك يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو شرعه الله، لكانوا أكثر الناس فعلا له، لحرصهم على الخير ولحرصهم على الثواب. فلما لم يكن ذلك من هديهم فمن الخطأ أن تجعله هديا لك. قال: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن. طبعا يأتي بعض الناس اللي هم الجهل الذين لا يعرفون قيمة ابن تيمية فيتهمونه بالجفاء، أنه يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بجفاء، ولا يدري هؤلاء أن من خير الناس الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وسنته وكتاب الله، وردوا على كل مبتدع من داخل الإسلام وكل مخالف من غير الإسلام، نصرانيا كان أو يهوديا أو فيلسوفا أو ملحدا، لن يجدوا مثل ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة الكبار. فلذلك الإنسان يعني حينما يجهل ما فعله ابن تيمية في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يتهمه بمثل ذلك، لأنه يتعامل بالعواطف، لا يتعامل بالحجة ولا يتعامل بالأدلة. فابن تيمية من أكثر من رأيتهم في حياتي ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويعظمونه ويقدمون قوله على كل قول أي أحد. وهو لما كان متبعا لمذهب الإمام أحمد، كلما ظهرت له حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف ما عليه أحمد أو غيره من الأئمة، كان يتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إلى يعني ونحن قرأنا في الكتب السابقة، وسيأتي عندنا كتب تبين أن ابن تيمية رحمه الله من أكثر الأئمة الذين انتصروا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعظموه ووقروه، ولكن يوقروه بالشرع وليس بالأهواء وليس بالعواطف التي لا حجة عليها. طيب، قال: وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها كما تقدم، ولم يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يذهبون بعد ذلك إلى قبره، وإنما روي هذا عن ابن عمر أو عن غيره في قضايا معينة، يعني في أوقات محددة. ولو كان هذا عملا معروفا لعامة الصحابة القادمين، يعني أي واحد يأتي إلى المدينة كان يفعل كذا كالصلاة في مسجده، لكان هذا ينقل، يعني مشهور، أو إن أي واحد بيذهب إلى المدينة بيحب يروح يصلي في المسجد. لكن لم يشتهر عنهم إن هم كانوا كل ما دخلوا المسجد ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكان هذا ينقل عنهم نقلا شائعا متواترا لكثرة ما كانوا يقدمون المدينة من الأمصار أضعاف ما يقصدها الناس في هذه الأوقات. طبعا ليه؟ لأنها كانت دار الخلافة، فجميع أمور أهل الأمصار متعلقة بها، تقصد من جميع النواحي في جميع العام. ومع هذا فأصحاب أفضل الخلق وأعلمهم بدينه، وما أمرهم به من توحيد الله وحقه كانوا يفعلون ما أمرهم به وسنه لهم من الصلاة في مسجده ومن الصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له كما أمر. قال: ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبر، فلم يكن هذا من عملهم الشائع العام، ولا كانوا يأمرون الناس بذلك لعلمهم أن هذا ليس مما حضهم عليه ورغبهم فيه، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا ومسجدا، ولعن من يفعل ذلك، فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه. وما نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيدا ومسجدا لم يبقى ممكنا البتة، بل لا يقدر أحد على ذلك. ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل إنه اتخذ قبره عيدا ولا مسجدا، فإنه لم يصل إلى قبره البتة، بل إنما فعل ذلك في المسجد. يعني هو يفعل ذلك في المسجد ويظن أنه يفعله في القبر، لا، هو أساسا لا يصل إلى القبر أصلا. قال: لكن يقال: هذا الفعل مشروع أم لا؟ وهل هو مما يسن في المسجد أم هو من أحكام المسجد ليس من أحكام القبر؟ يعني حينما تتكلم عن هذا الأمر أنك في المسجد تقترب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، لا يصح أن يقال إن هذا زيارة للقبر، لأنك أساسا لست متمكنا من الوصول إلى القبر، إنما أنت في المسجد، لا تزال في المسجد. قال: لكن كثيرا من الناس ما بقي يعرف زيارة القبر إلا ما يكون في المسجد، وهذا اسم لا يطابق مسماه. هذا اسم لا يطابق مسماه، يعني أنت مثلا إذا ذهبت قريب من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه فهذه ليست زيارة للقبر، واضح كذا، وإنما تسلم عليه من داخل المسجد، من أقرب مكان في المسجد إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. قال: بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنه وقد يجعلون ما نهى عنه أفضل مما أمر به كما فعلته النصارى وأشباههم. طبعا يا شباب، كثير من الناس كما قلت لكم قبل ذلك، كل من يجتهد في الطريق الخطأ فلا بد أن يقصر في الطريق الصواب، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يبين أن الصنم لا يضر ولا ينفع، لكن بين أن دعاءه يضر. ليه؟ لأنه أولا لا ينفعك، وثانيا أنه يشغلك عن السبب النافع. يعني لما يكون إنسان شباب مشغول بشيء تافه، شغله بهذا الشيء التافه فيه مضرة من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الشيء التافه الذي شغل به لا ينفعه، والأمر الثاني أنه يستنفذ قوته وجهده فيه ووقته، فبالتالي أضاع عليه أن ينشغل بالأمور النافعة. قال: ولكن أهل البدع لا يتمكنون من فعل بدعة عند قبره، ولا من الوصول إلى قبره، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدا ولا مسجدا ولا وثنا، ولله الحمد والمنة. فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه. يعني الصحابة كانوا قادرين، هم كل شوية يدخلوا على عائشة ويصلوا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يفعلونه. وبعد ذلك سدت الحجرة، فما عاد أحد يستطيع أن يدخل إلى القبر. قال: فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه. ومن بعض الصحابة منعوا منه، الناس اللي هم بعض الصحابة منعوا، قال: فلو طلبوا فعله لما قدروا عليه، لأن الصحابة أعلم بدينه وأتبعوا له. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين إذا زير قبره، فإنه زير يعني فعل مبني للمجهول يعني شباب، فإنه يزار قبره فيوصل إليه فيسلم عليه ويدعى له هناك. ومثل هذا لا يشرع في مغيبه، فلم يشرع أن يقال في الصلاة والسلام على فلان وفلان. يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له خاصة من خصائصه أنك لا تستطيع أن تصل إلى قبره، وأن صلاتك وسلامك عليه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن تسلم عليه باسمه في الصلاة، واضح كده، أو أن تصلي عليه في الصلاة، فكل هذا ليس إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قيل على سبيل العموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتبين أنه يحصل دي النتيجة بقى شباب، فتبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره من المنفعة ما لا يحصل بدون ذلك، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل وأفضل وأنفع، اللي هو أنك أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وتسلم عليه في أي مكان، وتدعو له بالوسيلة في أي مكان. وأعظم من ذلك أن تتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فصل، صفحة 88 شباب. فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة، يعني بيتكلم على أولا هو بيفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، ويفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. هو أساس السؤال شباب اللي هو كان لو تفتكروا كان صفحة 60، أساس هذا الكلام، يعني بدأ هذا الكلام اللي هو: إذا كان زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، فلماذا لا يكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة؟ فابن تيمية يريد أن يبين الفرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. أولا من جهة القبر نفسه، إن قبر غيره يمكن أن تصل إليه، إنما قبره لا تستطيع أن تصل إليه. والأمر الثاني أن صلاتك وسلامك ودعائك للنبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، وأنك تصلي عليه وتسلم في الصلاة وغير ذلك من الأمور، وهذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وغير النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بزيارتك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتفع بزيارتك. خلاص، هيبدأ به هنا يتكلم عن حصول المفسدة، فرق آخر في توقع المفسدة لو أصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عيدا ينتابه الناس ويذهبون إليه. قال: فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة، وفرق آخر من جهة حصول المفسدة، وهو أن لفظ الزيارة للقبور قد صار في عرف الناس متناولا للزيارة الشرعية المأمور بها والبدعية المنهية عنها، بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما يفهم منها الزيارة البدعية المنهي عنها، كاتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا، واتخاذ قبورهم أوثانا، ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم في صحيحه وغيره، يعني رواه مسلم وغير مسلم. قال: ويقصدون الحج إلى قبور. سيذكر هنا أحوال الذين يذهبون إلى قبور الأنبياء والصالحين، كيف أنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويفعلون كثيرا من المنكرات عند قبورهم. قال: ويقصد الحج إلى قبورهم واتخاذ ذلك نسكا والدعاء والصلاة لهم، فمنهم من يسجد للقبر. كل هذا شاب أنا شفته رأيته بعيني في قرى عندنا في مصر، ورأيته في حتى في بلاد أوروبية يفعلون ذلك النصارى عند قبور أو صور أو تماثيل صالحيهم أو أوليائهم، يعني يفعلون ذلك. وفي أفلام وثائقية عملت على النصارى اللي هم في، أقصد عن الصوفية اللي هم في أندونيسيا ومصر وغيرها، وطبعا الرافضة يشاركونهم في ذلك بل وأكثر. والله يفعلون أشياء لا يفعلونها لله، يعني يفعلون أشياء من الدعاء والاستغاثة والتوسل والذبح لغير الله والطواف حول المشاهد، يزحفون من بيوتهم إلى القبور ويتقربون كل يعني يتعبدون بذلك. وكل هذه أمور ليست فقط مبتدعة بل هي كفر وشرك، وواجب على طلاب العلم أن يحذروا الناس منها، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني لابد أن تكون تتدرج في بيان نكارة هذه الأمور وأن تذكر لهم البديل الصحيح. قال وعام قال ومنهم من يطلب منه كما يطلب من الله فيقول اغفر لي وارحمني، وعامتهم يصلون عنده ويطلبون منه الدعاء لهم أو يدعون به، يعني يا رب مثلا بفلان اغفر لي، أو يشتكون إليه ويطلبون منه قضاء الحاجة في الجملة، فيقول هذا أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، كأنه يخاطب رب العالمين، ويقول هذا أشكو إليك ديني وعيالي، يعني بيذهب إلى القبر يشتكي إلى صاحب القبر. قال وهذا يقول أشكو إليك الجدب والقحط، ويقول هذا أشكو إليك ظهور العدو، فيخاطبونه كما يخاطب رب العالمين ويشتكون إليه ما لا يشتكى إلا إلى الله، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكان عمر بن الخطاب يقرأها في الصلاة فيسمع نشيجه من آخر الصفوف، يعني كان يتأثر عمر رضي الله عنه بهذا المعنى العظيم. وأنا ذكرت قبل ذلك كثيرا شباب أن الشكوى هي من الدعاء، الشكوى نوع من الدعاء، فاجعل شكواك لله تبارك وتعالى وحده. يمكن أن تستشير الناس لكن لا تتوجع ولا تشكو حالك، وكثرة الشكوى هي التي تعظم المصيبة. كثيرا ما تكون المصيبة هينة ومن كثرة ما يشكو صاحبها تتحول إلى مصيبة عظيمة، وينفر الناس من الشخص الذي يكثر الشكوى. وإنما ينبغي أن تحدث بنعمة الله وأن تظهر فرحك وأن تظهر رضاك، وألا وبعض الناس يحب أن يشتكي حتى يدفع عن نفسه الحسد. لا، احنا لم نقل لك انك انت تبين كل الاشياء الخير التي تعيش فيها امام شخص حاسد، ولكن لا تكذب او لا تشكو، لا تتعمد ان تشكو امام الناس وان تظهر انك انت عندك مشكلات وزوجتك تعبانة واولادك كذا واولادك كذا. وكثير منهم يكذب، يعني يبين ان هو يعيش في مشاكل او في فقر او في مرض او كذا، بينما ليس عنده شيء من ذلك، يريد ان يدفع الحسد. طيب، قال وقال موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث. قال في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، والآن يتكلم عن دين يصلح أن نجعل له عنوانا، الشكوى إلى الله تبارك وتعالى. قال وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. فالأنبياء وأتباع الأنبياء إنما يشتكون إلى الله وله يدعون ويتضرعون وإليه يرغبون، وبهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. وقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى الرغبة إلى الله. وقال تعالى عند خوفي من العدو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال فيما يصيبهم من الضر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد بين الله كفر النصارى وغيرهم حيث شبهوا الخالق بالمخلوق ودعوا المخلوق كما يدعون الخالق، وبين أن من دعا المخلوق وإن كان نبيا أو ملكا فإنه دعا ما لا ينفع ولا يضر. فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. طبعا هو ذكر الآيات بطولها لأن طول الآيات يبين المعنى أكثر. قال فبين أن المسيح عليه السلام لا يملك ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وقد قال الله تعالى لمحمد قل صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي الصحيح عنه طبعا هذا فصل طويل شاب يبين أن من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فبالتالي كيف يدعى وكيف يتخذ إلها وكيف يتقرب إليه أو كيف يشتكى إليه شكوى المحتاج الفقير الطالب السائل. طيب وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم أو المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني يبين أن توقير النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن تصفه بما وصفه الله، فالله سبحانه وتعالى قال هو عبد ورسول، فإذا قلت أنت إنه إله أو أنه يدعى من دون الله فهذا باطل، وهذا عين ما نهى عنه. قال ومن الناس من غلا فيه وعصى أمره فكفر بما جاء به وبرئ منه وهو يحسب أنه يتبعه، كما ظنت النصارى أنهم يتبعون المسيح بغلوهم فيه وقد كفروا به وبرئوا منه. فمن الناس من اعتقد في الرسول ما اعتقده النصارى في عيسى حتى صرحوا بأنه الله وأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه. سيأتي إن شاء الله شباب عندنا كتب خاصة لنقد هذا الأمر، وهو غلو كثير من الناس المنتسبين إلى الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم حتى عبدوه من دون الله ودعوه وطلبوا منه المغفرة وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله. عندنا كتاب رئيس في هذا الباب، كتاب الاستغاثة، وكذلك كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهي يعني أهم الكتب معنا في هذه السلسلة. قال حتى صرحوا بأنه الله وأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه، وهذا قاله لي غير واحد من هؤلاء، يعني ابن تيمية يحكي عن واقع. قال وحكوه عن شيوخ لهم كبار، يعني كمان شيوخهم كانوا هكذا، وهم يرون هذا من علوم الأسرار التي لا يطلعون عليها إلا الخواص، يعني هم لا يقولون ذلك لعامة أتباعهم. كثير من أهل الباطل الشباب في السياسة وفي الأديان وفي الملل والأفكار، حتى الملحدين لهم أشياء خاصة يخصون بها أتباعهم المخلصين لهم، يعني يظهرون للناس أمورا وعندهم تقية، يعني يخبئون أشياء يخصون بها الخاصة، لأنهم يقسمون الناس إلى عامة وخاصة، وليس في دين الإسلام أمور يختص بها فئة من الناس، ليس في دين الإسلام هذا أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خاصة الإنسان بأن يكون وليا لله طائعا لله ليس غير ذلك. قال وهؤلاء غير العالمين، وهم يعتقدون هذا في شيوخهم أيضا، وهؤلاء غير الغالين من الشيعة الذين يعتقدون الإلهية فيه وفي علي وطائفة من أهل بيته، ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد الله القداح. إن شاء الله هاتي تفصيل شباب عن هؤلاء، وبيان أن هؤلاء اللي هي هذه الطوائف اللي هي الطوائف الباطنية، أنهم يعني كانوا يعبدون شيوخهم وكانوا يتقربون إليهم ويخشونهم كخشيتهم لله أو أشد من خشية الله. قال ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد القداح كالحاكم اللي هو بيسمى الحاكم بأمر الله يعني وأمثاله، وغير طائفة من الشيوخ يعتقدون في العارفين الكمل اتحاد الحق بهم، يعني يعتقدون إن هؤلاء يعني بعض الناس من الصوفية اللي هم غلاة الصوفية الشباب الناس الطرقية دول، طبعا ليس كل الصوفية على هذا، لابد أن يكون عندنا إنصاف، كثير من الصوفية عنده نوع من البدع يسير لكن لا يصلون أبدا إلى درجة الشرك وهذه الأمور الباطلة. فبيقول لك إن بعض اللي هو يعتقدون في العارفين، يقصد العارفين اللي هم الشيوخ واللي هم الأتباع يعني اللي هم المتبوعين، قالوا يعتقدون اتحاد الحق بهم، يعني إنهم متحدون بالله وأنه هو الذي يتكلم على ألسنتهم وأن الموحد هو الموحد، الموحد هو الموحد، يعني يعتقدون أن الله هو الإنسان، اللي هي فكرة وحدة الوجود يا شباب، وهذه تكلمنا عنها قبل ذلك التي كان عليها ابن عربي وغيره، يعتقدون فكرة أن الله هو العالم أو أن الله يعني يحل ببعض الأشخاص، وهذا طبعا غاية الكفر. وينشدون يعني أبيات مشهورة جدا، يعني يقولها الهروي ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. يعني طبعا ابن تيمية فصل الكلام عن هذا في كتب كثيرة مثل كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد، وكتب كثيرة جدا ستأتي معنا في نقد ابن عربي ومذهب وحدة الوجود، لكنه فقط يريد أن يبين الغلو كيف وصل إلى طوائف منسوبة إلى الإسلام، كيف غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين وفي مشايخهم وفي العارفين عندهم. يعني طبعا اسم العارف هذا اسم مبتدع، يجعلون العارف هذا اللي هو الأولياء يعني، وإنما الأسماء الصحيحة الشرعية هي المسلم المؤمن العالم الولي، كل هذه أسماء شرعية. وإن كان كثير ممن أطلق عليه لفظ العارف أو الولي هو من أشد الناس كفرا. أبو إسماعيل هروي يا شباب هذا كان عنده شيء من التصوف، وله كتاب اللي هو اسمه منازل السائرين، الذي حاول ابن القيم رحمه الله أن يجعله شرعيا أو أن يفسره أو أن يشرحه بطريقة شرعية في كتاب مدارج السالكين. وكتاب مدارج السالكين في رأيي ليس من الكتب الحسنة أو ليس من أحسن ما صنفه ابن القيم رحمه الله، فيه جمل جيدة جدا وفيه أشياء كثيرة جدا تنتفع بها في درجات الإيمان والأعمال الصالحة، لكن كذلك فيه شيء من التكلف وفيه أمور لا أراها مشروعة، وفيه كذلك محاولة لتصحيح الكلام الذي قاله الهروي رحمه الله والتكلف في جعل هذا الكلام شرعيا سنيا بينما هو كلام خطأ تماما. وهذا التكلف ليس في رأيي حسنا، إنما يتكلف الإنسان أن يصحح الكلام الذي أراد به قائله قولا صحيحا لكن خانه اللفظ. لكن إذا كنت أنا أعلم أن المتكلم قصد معنى باطلا وحاولت أنا أن أجعل هذا الكلام حسنا وتكلفت في أن أحمله محملا حسنا فهذا ليس من الإنصاف، هذا ليس هذا. ولم يكن ابن تيمية يفعل ذلك، بل كان ابن تيمية يحاول أن يقول إن بعض المقالات الباطلة أراد أصحابها معنى حسنا، فبين ابن تيمية المعنى الحسن ورد اللفظ الباطل. ففي رأيي أن كتاب مدارج السالكين هو من الكتب التي يحتاج الإنسان أن يقرأها بدقة يعني، وليس كل ما فيه حسنا ولا يبلغ كتب الإمام ابن تيمية من التحرير والدقة، وكذلك لا يبلغ حتى كتب ابن القيم. ابن القيم له كتب نفيسة جدا مثل بدائع الفوائد وإعلام الموقعين وكتب كثيرة جدا متميزة وفيها زاد المعاد وفيها بحث دقيق، لكن هذا الكتاب في رأيي هو من الكتب التي تحتاج تحري وتحتاج من طالب العلم أن يكون دقيقا في قراءتها ولا يقبل فيها كل ما جاء إلا بحجة يعني. وهكذا عامة الكتب وليس هذا خاصا به يعني. طيب، قال وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، يعني في وقت آخر سينقض مذهب الاتحاد الحلول الاتحاد. قال والمقصود هنا أنه قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه المتفق على صحته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتسلكن سنن من كان قبلكم، هي المفروض لتتبعونا، ده اللي أنا اللفظ هذا شوف حتى هو جايب اللفظ في الحاشية اللي هو لتتبعونا لتتبعونا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني أكيد هو يقصد اليهود والنصارى، فبالفعل وقع هذا وغلى كثير من الناس في الأنبياء والصالحين. وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي، وحذر أمته هذه الأمور ونهاهم عنها وعما يدعو إليها يعني الذرائع لها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا. قال تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآية حقا أفضل ما يختم به ابن تيمية هذا الفصل، إن هو بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما حمل وعلينا ما حملنا، خلاص، وإن أطعناه اهتدينا وليس عليه إلا البلاغ المبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل شيئا من أوزار أمته، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إحنا كده عندنا ساعة واحدة، طيب نكمل شوية. يعني احنا اتفقنا ان احنا هناخد ساعة ونصف، فاحنا بقي عندنا نصف ساعة. قال: فصل. فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة وانتفاء المفسدة. وفرق ثالث: أن زيارة غيره ممكنة لبروز قبره وإمكانه. كل ده شباب شرح للصفحة 60، كل اللي احنا بنقرأه ده وانا نبهت عليكم شرح للإشكال الذي ورد صفحة 60، اللي هو إذا كانت زيارة القبور بشكل عام مستحبة فلماذا لم تصر زيارة قبره مستحبة. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. قال: وفرق ثالث: أن زيارة غيره ممكنة لبروز قبره وإمكان مشاهدته والوصول إليه. وهو صلى الله عليه وسلم لا يقدر أحد أن يصل إلى قبره، لا لما يشرع عند قبر غيره ولا لما ينهى عنه. طبعا الشاب هذا الفصل سنقرأه سريعا لأن احنا أخذناه قبل ذلك، لكن ابن تيمية في هذا الكتاب أحيانا يحب يؤكد على جمل فيعيدها. يعني قال: بل منعوا من الجميع كما دفنوه في حجرته دون غيره سدا للذريعة. فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ بيته عيدا ومسجدا، وروي أنه إنما دفن في الحجرة بسنته، وأن أبا بكر روى لهم عنه أن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يدفن، فرفعوا فراشه ودفنوه تحتها بأمره، باتفاق أصحابه بأمره على جعل قبره محجوبا غير بارز بخلاف غيره من المؤمنين. ومن الفرق بينه وبين غيره، دي فروق يا شباب، يعني يبين الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو القبر، أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعن أبي سعيد أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ورواه أهل السنن والمسند ومن غير هذه الطرق أيضا، مثل حديث بصرة بن أبي بصرة الذي رواه مالك وأبو داود وأحمد وغيرهم، ولفظه: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فكان في بيان هذا بيان أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع، كما اتفق على ذلك السلف. الصفحتين دول مهمين جدا يا شباب، اللي هما صفحة 94 و95، لأنه هو هيشرح معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ده يعتبر شرح للحديث. يعني قال: كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فإن قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء مفرغ، فإما أن يكون التقدير استثناء مفرغ شباب، مثل كلمة لا إله إلا الله، يعني تفرغ الاستثناء للحصر، يعني معنى زي ما أقول لا إله إلا الله خلاص، وما محمد إلا رسول، أو مثلا ليس في الدار إلا فلان، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تعمل المطي إلا، يبقى ده كأن الاستثناء تفرغ للحصر. تمام كده؟ فإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مسجد إلا إلى هذه الثلاثة، وإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مكان مطلقا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها. يعني يا شباب، إما أن يكون معنى الحديث لا تشد الرحال إلى مكان سوى المساجد الثلاثة، أو لا تشد الرحال إلى مسجد إلا المساجد الثلاثة، دول الاحتمالين الموجودين. قال: وإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مكان مطلقا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها. فأما السفر لتجارة أو جهاد أو طلب علم أو زيارة أخ في الله أو صلة رحم أو نحو ذلك، فإنها لم تدخل في الحديث، لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المقصود حيث كان صاحبه. خلاص، أنت مش قاصد أنك تروح تسافر الصعيد عشان بقعة الصعيد، لا، أنت مسافر عشان قريبك هناك، أو مسافر عشان في شيخ هناك تتعلم عنده. واضح كذا؟ فأنت لا تقصد البقعة، وإنما تقصد المصلحة التي تحصل لك أو المنفعة التي تحصل لك في هذه البقعة. الدليل أن الشيخ لو كان في محافظة أخرى لذهبت إليه. واضح كذا؟ يعني لا يصح أن تسافر إلى بقعة معتقدا تعظيمها وفضلها إلا المساجد الثلاثة. قال: بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور موسى، وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا دخولها في هذا الحديث، يعني الأماكن اللي هي آثار الأنبياء أو مثلا أماكن لها متعلقات تتعظم وتعظمها النفوس، هذه لا يصح أن تسافر لمجرد واحد يقول لك أنا مسافر فقط عشان أزور القبر الفلاني أو الشيء الفلاني لأجل هذه المنفعة، يعني لأجل عظمة هذا المكان، يعني لا، هذا لا يحل، مع أن طبعا هذه أماكن مباركة، يعني طبعا هو ذكر طور موسى لأنه إيه مثلا بقعة مباركة، ومع ذلك لا يصح أن تشد الرحال له. قال فهموا دخولها في هذا الحديث، ولم يكن في السلف من ينكر دخولها في الحديث، يعني هم علموا أن هذه الأماكن اللي هي أماكن الأنبياء أو الأماكن التي تعظمها النفوس داخلة في النهي، يعني لا صح أن تشد الرحال لها إليها. يعني قال ودخولها على أحد وجهين، ركز بقى، إن قيل إن المستثنى منه جنس البقاع المعظمة، حد بيسأل بيقول نحن نصحح نيتنا عندما نذهب في العمرة لزيارة المسجد النبوي بحيث يكون في القلب وقصد زيارة المسجد وليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا هو الصواب، إن الإنسان يذهب إلى المسجد لفضله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، ولأن الصلاة فيه لها فضل عظيم، فإذا كنت في المسجد فلا بأس أنك أنت تذهب إلى قرب الحجرة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت لا تشد الرحال إلى القبر، هذا منهي عنه. قال يعني دخول هذه البقع، دخول هذه الأماكن في حديث لا تشد الرحال بيكون على وجهين يا شباب. إن قيل إن المستثنى منه، المستثنى منه، أنتوا عارفين المستثنى والمستثنى منه، المستثنى اللي هو الشيء الذي أخرجه، والمستثنى منه هو الذي يخرج منه. قيل إن المستثنى منه جنس، إن قيل إن المستثنى منه جنس البقاع المعظمة فقد دخلت، خلاص كده ما فيهاش مشكلة. وإن قيل إن المستثنى منه هو المساجد فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى، يعني إذا كان لو قلنا أنه ينهى شد الرحال إلى أي مسجد إلا الثلاثة خلاص كده، فيكون غير المسجد من باب أولى لا تشد له الرحال. ليه؟ لأن المسجد مكان تشرع فيه الصلاة والصيام، ويشرع أقصد الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، فإذا كان مع هذا لا تشد له الرحال فغيره أولى ألا تشد له الرحال. قال فلو يشرع خلاص، فإن المساجد أفضل البقاع، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، رواه مسلم. والمساجد يؤمر بقصدها ويسافر إلى بعضها ويجب السفر إلى بعضها، فإذا كانت لا يشرع السفر منها إلا إلى غير الثلاثة فغير المساجد أولى ألا يشرع السفر إليها. ولهذا لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يسافر إلى زيارة القبور ولا إنه يسافر إلى زيارة القبور ولا يسافر إلى المساجد، وإنما حكي عن بعضهم العكس، فحكي عن الليث بن سعد أنه قال إذا نذر السفر إلى سائر المساجد وفى بنذره، وعن محمد بن مسلمة من أصحاب مالك أنه قال ذلك في مسجد قباء. ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه من نذر السفر إلى قبر نبي أو غير نبي وفى بنذره، بل نصوا على أنه لا يوفي بنذره، ليس بين الأئمة الأربعة وغيرهم من نظرائهم خلاف في ذلك، بل كلهم متفقون على أنه من نذر السفر إلى قبر نبي أي نبي كان أو قبر صالح أنه لا يوفي بنذره. ومالك رحمه الله إذا كان قد نص على ذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسائر الأئمة يوافقونه وهم أولى بذلك منه، فإن مذهب مالك يعني الأئمة أولى من مالك بهذا الحكم، فإن مذهب مالك وأحمد أن من نذر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء بنذره، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب الوفاء إلا إذا نذر المشي إلى الكعبة فيذهب في حج أو عمرة. فهؤلاء إذ طبعا كل هذه التفاصيل شباب لا يريدها ابن تيمية، ابن تيمية لا يريد أن يفصل في هذه المسائل، فقط يريد أن يبين أن الفرق بين القبر والمسجد، وأن دخول القبور ومشاهد الأنبياء والصالحين، يعني إن كانت حتى صحيحة، لا يحل السفر إليها، وأنها داخلة في النهي الموجود في الحديث، سواء قلنا إن النهي عن المساجد أو عن البقاع فهي تدخل. ومما يبين ذلك أن المسجد أشرف من أي بقعة، واضح كده؟ فإذا كان المسجد هو أشرف من أي بقعة داخل، فيكون غيره يدخل من باب أولى، خلاص؟ فذكر تفاصيل في مسألة النذر في السفر إلى مسجد ما والسفر إلى القبر. كل هذه المسائل يا شباب ليست مقصودة، يعني ليست مقصودة بالتفصيل، هو فقط يريد أن يصل إلى نتيجة. قال: فهؤلاء إذا لم يوجبوا السفر إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى مع أنهما سفران مشروعان مستحبان بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، فألا يوجبونه إذا نذر السفر لزيارة القبر بطريق الأولى، فإن أصل أبي حنيفة أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالشرع. هذه فائدة. فإن دي فائدة شباب، أن أبو حنيفة رحمه الله عنده أن لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالشرع، يعني ما ينفعش الإنسان ينذر على نفسه شيئا مستحبا، لا، ينذر ما كان من اللي هو مثلا ينذر صلاة مثلا، أو ينذر شيئا أصله يعني كان واجبا بالشرع، إنما لو شيء مستحب لا. واضح كده؟ فزيارة هذه المساجد مستحبة، أو شد الرحال لها مستحب، ليس واجبا، فبالتالي لا يحل النذر فيه. قال: والسفر إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى ليس من جنسه ما هو واجب بالشرع، تمام؟ طيب، قال: لكن مالك وأحمد ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه لما كانوا يوجبون الوفاء بنذر كل طاعة، يبقى بقى إيه الأحمد ومالك وقول للشافعي، لا، قالوا لا، النذر بكل طاعة، كل طاعة يمكن أن ينذر الإنسان من جنسها. طبعا شباب هذا بيقولون يمكن، لكن النذر في الأساس مكروه، خلاص، لأن النذر يستخرج به من البخيل، لا يقدم شيئا ولا يؤخره، لكن الوفاء بالنذر واجب. فأبو حنيفة قال: لا يصح أن تنذر إلا ما كان جنسه واجبا. أما مالك وأحمد وقول للشافعي رحمه الله، إن هو قال إذا كان في الأصل طاعة سواء كان مستحبا أو واجبا فيمكن أن تنذره، يعني يوجبون الوفاء بنذر كل طاعة، سواء كان، احنا بنتكلم هنا عن الوفاء بالنذر يا شباب مش مجرد النذر. قال: سواء كان من جنسها ما هو واجب بالشرع أو لم يكن، فمن نذر السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوده الصلاة فيه فعليه أن يوفي بنذره. ده على مذهب مين؟ على مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي. ومن نذر السفر إلى المدينة فهذا مجمل. لو واحد بيقول أنا نذرت أن أنا أسافر للمدينة، طيب ده مجمل، قد يكون مقصوده الصلاة في المسجد، قد يكون مقصوده الصلاة في المسجد في مسجده، وقد يكون مقصوده زيارة أهل البقيع أو شهداء أحد، أو زيارة مسجد قباء أو بعض المزارات، أو مجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا صرح هؤلاء بأنه لا يوفي بنذره إلا إذا كان مقصوده الصلاة في مسجده، فمن قصد غير ذلك من زيارة قبره أو غير زيارة قبره لم يوفي بنذره. واضح كده شباب؟ لو إنسان نذر إن هو يشد الرحال إلى غير المسجد، إن هو رايح المزارات أو رايح القبر فقط أو رايح أي بقعة أخرى، هذا لا يوفي بنذره. لكن اختلفوا بقى، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، هذا أمر آخر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وإعمال المطي إلى غير المساجد أولى بالنهي. فإذا كان مقصوده بإعمال المطي زيارة قبره أو قبوري، يعني إذا كان مقصود هذا الرجل الذي نذر عايز يسافر، يعني زيارة قبره أو قبور أهل البقيع أو شهداء أحد أو مسجد قباء، فهو منهي عن هذا السفر، وما كان منهيا عنه لم يكن قربة، فلا يجب بالنذر باتفاق المسلمين. أساسا هذا ليس قربة، خلاص، فيبقى هذا كأنه مش قربة، فليس مشروعا أن تنذر على نفسك، ولا يجب الوفاء. لكن إذا نذر لله معصية فهل عليه كفارة يمين؟ يعني إنسان نذر أمرا غير مشروع، خلاص انسان نذر مثلا ان هو يشرب سجاير مثلا، واحد قال نذر عليا لو حصل كذا هرجع اشرب سجاير مثلا، خلاص هو بالاتفاق لا يحل له ان يفي بنذره، ان يوفي بنذره، ما لا يحل له ذلك. لكن هل عليه كفارة يمين؟ دي بقى فيها ايه، فيها خلاف. قال فيه قولان للعلماء مشهوران، وظاهر مذهب احمد أن عليه كفارة يمين، وكذلك مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذر اليمين. وظاهر مذهب الشافعي أنه لا شيء عليه، وهو مذهب مالك. يعني بعضهم قال إذا نذر الإنسان معصية فلا شيء عليه، وبعضهم قال إذا نذر معصية فعليه كفارة يمين، وكلهم متفقون على أنه لا يمكن أبدا، لا يوفي بنذره أبدا، لا يحل لإنسان أن ينذر معصية ويوفي بها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد أو لا تعمل المطيء، هو نهي عن ذلك عند السلف. يعني كلمة لا تشد مع إن هي تدل على إيه؟ هي تدل على النفي، لا تشد هذا نفي. خلاص يا شباب، لأن في فرق بين لا الناهية ولا النافية. أنا لما أقول لك مثلا إيه، مثلا لا تشرب سجائر مثلا، هذا نهي خلاص. لكن لما أقول لك لا تشرب السجائر هذا نفي خلاص. فهو يريد أن يقول ابن تيمية أن هذه الصيغة إما أنها نفي أو نهي، أو أنها نفي ونهي. قال هو نهي عن ذلك عند السلف، يعني الذين شرحوا الحديث فهموا منه ذلك عند السلف والعلماء المتقدمين. ما علمت بينهم نزاعا أن هذا نهي عن السفر، وهو قول مالك وأصحابه والمتقدمون من أصحاب الشافعي. هو كاتب تحت هو كاتب تحت ان هي كان في الاصل المتقدمون، وهو خلاها ايه، خلاها المتقدمين، يعني مع ان كلمة المتقدمون تمشي كمان، يعني يقصد والمتقدمون من اصحاب الشافعي على ذلك. قال والمتقدمون من أنا أحب أقرأ الكلام اللي كتبه ابن تيمية إذا كان له وجه حسن. قال والمتقدمون من أصحاب الشافعي وأحمد، والصيغة نص في ذلك. طبعا اللي هي إيه يا شباب، إن صيغة النفي قد تكون أبلغ من النهي. هو يضرب أمثلة على ذلك يا شباب، دي فائدة أصولية. يعني قال كما في قوله لا تضار والدة بولدها، وقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ونظائره كثيرة كقوله لا يبيع حاضر لباد. طبعا هو الأولى فعلا هنا لا يبيع، لأن كلمة لا يبع اللي هي موجودة في النسخة الأصلية ليست هي للنفي بل هي للنهي. لا يبع هذا نهي، احنا عايزينها تكون نفي لكن يستفاد منه النهي، فلذلك خليها لا يبيع حاضر لباد. ثم من الناس من يقول، ركز بقى، دي بقى ايه، مناقشة أصولية لصيغة النفي. ثم من الناس من يقول أصل هذه الصيغة الخبر، لكن لما تعذر ذلك فيها، يعني ايه، يعني حملت على النهي. يعني يا شباب، يعني هذه الصيغة في الأصل مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء مثلا، أو لا تضار والدة بولدها، هذه أخبار من دخله كان آمنا، والوالدات يرضعن أولادهن، هذه أخبار. لكن لا يمكن أن يكون هذا المراد منه الخبر. ليه؟ لأن هذا يراد منه الحكم، مش كل الناس بتعمل هذا، فليس المقصود هو النفي. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، هذا للنفي. هل معناها ان ما فيش حد في الدنيا بيشد الرحال الا للمساجد الثلاثة؟ لا، في ناس بتشد الرحال للقبور وللبقاع اللي بيظنوها مباركة وللمشاهد. فبالتالي ليس النفي هو المراد، وانما المراد النهي. خلاص. قال ثم من الناس من يقول أصل هذه الصيغة الخبر، لكن لما تعذر ذلك فيها حملت على النهي. ومنهم من يقول بل النهي له صيغ متعددة، منها صيغة لا تفعل بالجزم، لكن هذه يسميها النحاة صيغة النهي. وأما لا تفعل أو لا تفعل بالرفع فهذه لا تختص بالنهي، بل قد يراد بها لا تختص بالنهي بل قد يراد بها النهي، وقد يراد بها غير النهي. وكذلك القولان في مثل قوله والوالدات يرضعن، يعني بيقول اللي هي ايه، سواء في الأمر أو في النهي، اللي هي الأمور التي جاءت للإثبات أو للنفي، مثلا والوالدات يرضعن هذا إثبات، لكن لا تشد الرحال هذا إيه؟ هذا للنفي. لا تضار والدة هذا للنفي. خلاص، لا رفث ولا فسوق هذا أيضا نفي. طيب بيقول بقى إيه؟ لكن الناس خلاص أيا كان بقى، أيا كان هذا الخلاف لا يهمنا، لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبرا كانت أمرا ونهيا. وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد إن هذا ليس بنهي بل هو نفي، نفي لكونه مشروعا. قالوا وهذا يوجب، ركز بقى، ابن تيمية سينتقد هؤلاء في جماعة من الناس، قالوا هذا نفي لكونه مشروعا، لكن هذا معنى أنه مستحب. ركز كده، خلينا نقرأ الجملة من الأول. وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد إن هذا ليس بنهي بل هو نفي لكونه مشروعا. قالوا وهذا يوجب أن يكون مباحا لا مستحبا ولا مكروها. طبعا الراجل هنا عامل إيه؟ عامل علامة ترقيم خطأ، حاطت فصلة وتحتها نقطة، هذه العلامة خطأ. ليه يا شباب؟ لأنه بيظن إن اللام دي، طبعا العلامة دي بتتحط للتعليل لما يكون الجملة تعليل لما قبلها، وهذا ليس صحيحا بل هي متصلة. يعني هم لم يقولوا بل هو نفي لكونه، لأنه مشروع، غلط، هو كده قلب الجملة، بل هم قالوا هو نفي لمشروعيته، نفي لكونه لكينونته مشروعا. فالفصلة دي خطأ يا شباب وتغير الجملة تماما، فشيلوا الفصل بعد إذنكم. قال بل هو نفي لكونه مشروعا، يعني هو نفي لمشروعيته. قالوا وهذا يوجب، يعني بما أنه نفي لمشروعيته وهذا يوجب أن يكون مباحا خلاص، لا مستحبا ولا مكروها ولا محرما. يعني قالوا هو ليس مستحبا بس هو مباح، تمام. ولهذا بنى هؤلاء على هذا أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة لأنه مباح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناها لا يستحب أن تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن يباح لك أن تسافر إلى القبور أو أي مسجد آخر تشد الرحل إليه. قالوا هو غير مستحب لكنه مباح. ابن تيمية سينتقد ذلك نقدا بليغا يعني. فهم قالوا بما إنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط نفى استحبابه لكن يبقى إيه؟ الإباحة. سيبين ابن تيمية أن هذا قول متناقض ويرد عليهم. لذلك هم قالوا يا شباب، قالوا بما أنه مشروع، أقصد بما أنه مباح، فيباح فيه قصر الصلاة. قال وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك ابن عبد البر وابن بطال، قالوا الحديث محمول على أنه لا يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة، فلو نذر شيئا لم يجب، وهذه الثلاثة تجب بالنذر، وإن كان المسجدان مستحبين فاقتضى الحديث عندهم. ابن تيمية بيقول إن معنى الحديث بقى عند الجماعة دول إيه؟ أن المستحب يجب بالنذر وغير الثلاثة لا تجب بالنذر فلا يكون مستحبا، فهذا معنى الحديث عندهم. يبقى هم فهموا ان حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، يعني لو انت نذرت على نفسك انك تذهب الى مسجد ما ينفعش الا المساجد الثلاثة، خلاص كده. اما غير المساجد الثلاثة فهو مباح، مباح انك انت تروح يعني، بس ما تنذرش على نفسك. ابن تيمية بقى هنا بقى سينتقد هذا نقدا بديعا، وهذا يعد من فوائد هذا الكتاب اللي هو نقد الاستدلال، وده شباب اللي احنا بنتدرب عليه في الكتاب، ان احنا نتعلم كيف الاستدلال وكيف نقد الاستدلال. قال اما اولئك الذين يقولون انه منهي عنه، فمن قال ان السفر المنهي عنه لا تقصر الصلاة فيه فإنه لا تقصر الصلاة في مثل هذا، كما صرح بذلك من صرح به منهم مثل ابن عقيل وغيره، وكل من يوافقه على الأصلين اللي هو إيه؟ إن الحديث للنهي وإن هو لا تقصر الصلاة فيه يعني. فأصحاب مالك والشافعي الذين يوافقونه على أن هذا محرم وعلى أن المحرم لا تقصر فيه الصلاة يوافقونه على أنه لا تقصر فيه الصلاة. خلاص، واحد بيسافر لزيارة قبر أو لزيارة أي مسجد آخر، اعتبروا أن هذا السفر سفر محرم، وإن السفر المحرم لا يحل فيه قصر الصلاة. هنا بقى ابن تيمية هيبدأ بقى يشرح الحديث شرحا صحيحا، ثم يرد على الذين فهموا أن الحديث هو في النذر وليس عاما يعني. قال: والصحيح قول السلف والجمهور، وأن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصيغة صيغة خبر، وقد علم أنه لم يرد صيغة الخبر، فتعين أنه يحمل على النهي. يعني لم يرد صيغة الخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هل معناها أنه هو ينفي أن يكون الناس يسافرون إلا المساجد 3؟ لا طبعا، الناس بتسافر للقبور وللمشاهد وتشرك بالله، فهذا نفي للنهي وهو أبلغ، يعني كأنه بمعنى لا ينبغي. يعني قال: فتعين أن يحمل على النهي، هذا إن روي بصيغة الخبر لا تشد بالضم، وأما إذا روي بصيغة النهي يعني لا تشد الرحال وبشكلها شباب ولا تعمل المطي، لم يبق فيه شبه، هذا واضح جدا. وهذا كقوله لا تضار والدة بولدها على قراءة من قرأ بالرفع عطفا، خلاص يبقى في قراءة لا تضار وفي لا تضار. لو قرأت لا تضار، في عندنا لا تضار ولا تضار، ماشي يا شباب؟ لا تضار يعني ده كده ايه، الكتاب وقع ثانيه واحده، فلا تضار ده ايه يا شباب؟ ده نفي. لا تضار ده ايه؟ نهي، لان النهي بيكون ايه؟ بيكون مجزوم، الحرف الاخير مجزوم، واحيانا يضعف زي من يرتد ومن يرتدد، خلاص كده. فهي هو نفسه يشرحها لك. قال: على قراءة من قرأ بالرفع عطفا على لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار، يعني لا تضار، خلاص كده عطف. قال: فإن هذه صيغة خبر ومعناه النهي، كقراءة من قرأ لا تضار بفتح الراء. فإن هذا في الورى شباب لما كنت بقرأ المفروض أن كنت أقرأها لا تضار والدة، لأن هو كأن ابن تيمية في الأول كان عايز يقرأها على قراءة حفص اللي احنا بنقرأها عادي، لكنه في الموضع الثاني، يعني أنا لما كنت قرأتها في صفحة 97 كان المفروض أقرأها على القراءة اللي ابن تيمية يريدها. ابن تيمية كان يريد القراءة اللي هي المضمومة لا تضار صيغة الخبر، خلاص كده، اللي هو المراد منه النفي. لكنه هنا بقى في الموضع بتاعنا اللي هو صفحة 98 يقصد إيه؟ الاثنين، إن هي رويت هكذا وهكذا، قرأت هكذا وهكذا. قال: كقراءة من قرأ لا تضار، أقصد أنا في الأول أخطأت، كنت المفروض أخليها على القراءة اللي ابن تيمية عايزها، يعني اللي هو قصد منها إن هي لا تضار، لا تضار بصيغة الخبر، ماشي شباب؟ أظن أنتوا فهمتوا قصدي إن شاء الله. طيب هنا بقى قال لك إن هي فيها قراءتان، لا تضار بفتح الراء والتانية لا تضار. لا تضر بفتح الراء فإن هذا نهي، لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين، خلاص.